لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح البخاري ومن كتاب العلم، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب. ليبلغ العلم الشاهد الغائب، أي على الشاهد أن يبلغ الغائب. وذكر في هذا الباب حديثا قال عن أبي شريح يعني الخزاعي، قال أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح يقول قولا سمعته، قال يقول قولا سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به. قال: حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. هذا الجزء الأخير من يعني الحديث هو الشاهد للباب، هو الشاهد للباب، باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب. أراد البخاري رحمه الله تعالى من هذا الباب في كتاب العلم أن ينبه على أنه ينبغي تبليغ العلم، فعلى من يسمع علما في أي ساعة عليه أن يبلغ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وليبلغ الشاهد الغائب. والشاهد يعني الحاضر، والغائب هو غير الحاضر، فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا يحمل كل مسلم أمر تبليغ الدين إلى الناس، ليبلغ الشاهد الغائب. وأما الحديث ففيه فضل مكة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضض بها شجرة. يعضض يعني يقطع، لا يجوز قطع شجر مكة، ولا يجوز ارتكاب فيها حرمة من هذه الحرمات. قال: فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوله فإن أحد ترخص يعني إن أحد جاء فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل في مكة، يقصد يوم الفتح، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم ذلك. فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا إن الله قد أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. فهذا كله فيه دليل على فضل مكة، وأن مكة حرم، بل هي أعظم حرم لله عز وجل في الأرض، وهي بلد الله الحرام. وفي الحديث أيضا يعني تقديم الحمد والثناء يعني في الحديث على القول المقصود، يعني يستحب لمن يبدأ كلاما يبدأه بحمد الله والثناء على الله سبحانه وتعالى، وذلك لقول أبي شريح قال حمد الله وأثنى عليه. وفي الحديث أيضا إثبات خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن الله أحل له مكة ساعة من نهار، وليس هذا لغيره، ليس هذا لغيره صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أيضا فضل أبي شريح الخزاعي الراوي رضي الله عنه، فإنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح يقول ويقول ويقول، فهذا فيه فضيلة لأبي شريح لأنه قام بالتبليغ، لأنه قام بالتبليغ، سمع من النبي صلى الله عليه وسلم فبلغ رضي الله عنه. ثم قال باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليلج النار، فإنه من يكذب علي يلج النار. ثم قال وعن سلمة بن الأكوع قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذه الروايات التي أوردها وغيرها روايات تواترت من حيث المعنى، بل بعضها تواتر لفظا، وهذا من أكثر الأحاديث تواترا عن النبي صلى الله عليه وسلم، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال البخاري رحمه الله باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. ومناسبته لباب العلم أو لكتاب العلم التحذير من التقول في العلم والدين، التحذير من التقول في العلم والدين، لا سيما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أعظم الكذب، يعني أن يتقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يتقول على الله عز وجل، أي يكذب على الله أو يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يكذب في نسبة الكلام لله أو نسبة الكلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقول من قبله قال الله كذا والله لم يقل ذلك. ولذلك يقول الله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، فهذا افتراء على الله. وكأن يقول كذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يكذب على الله وعلى رسوله، والذي يكذب على الله ورسوله يتبوأ مقعده من النار، يعني عليه أن ينتظر هذا الجزاء، وهو أن يكون له في النار مكانا مخصوصا يسمى مكان، أو يعني هو مكان معد للكذابين على الله ورسوله، فليتبوأ مقعده من النار. وقال فليلج النار والعياذ بالله، فليتبوأ يعني فليتخذ مقعده في النار والعياذ بالله. فهذا الحديث يعني من الأحاديث المتواترة، بل الرواية التي يعني رواية سلمة بن الأكوع هذه يعني من اللطائف يعني في هذا الباب، أن هذا الحديث هذه الرواية على الخصوص لرواية سلمة ابن الأكوع قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. في لطيفة هنا حديثية وهي أن هذا أول حديث ثلاثي وقع في البخاري. أول حديث ثلاثي وقع للبخاري. البخاري له ثلاثيات، هذا أول حديث منها، يعني بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة رواه بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم سلمة بن الأكوع الصحابي، ثم الذي روى عنه يزيد ابن أبي عبيد، ثم الذي روى مكي ابن إبراهيم شيخ البخاري. فيعني هذا حديث من يعني الحديث العالية في السند يعني. فكما تقدم الشاهد أن هذا الباب باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، التحذير من التقول يعني في العلم والدين، ولا سيما أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك الأحاديث الموضوعة والأحاديث المكذوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض ويأتي ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حديث مكذوب، حديث موضوع. لكن هنا يعني قد يقول قائل طيب إذا كان لا يعلم، إذا كان لا يعلم أنه حديثا موضوعا أو مكذوبا، فإنه يعني ليس يعني داخلا في هذا الوعيد، لكنه مؤاخذ باعتبار التفريط في التعلم والسؤال، إنه هو يؤاخذ على أنه لم يبحث، وإن كان لا يدخل في الوعيد فليتبوأ مقعده من النار. أما الأحاديث الضعيفة فإن العلماء في روايتها ولهم ضوابط في رواية الحديث الضعيف، ومن العلماء من يتشدد في أمر الحديث الضعيف فيرى أنه لا يروى أصلا ويقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لو بصيغة التضعيف، ومن العلماء من يرى جواز روايته بضوابط كألا يكون في العقائد أو الأحكام، وأن يكون في فضاء الأعمال مثلا، وعند ذلك كذلك ينوه إلى الضعف بأي درجة من درجات التنويه، كأن يقول روية أو ذكر أو يعني حكية أو يشير إلى التضعيف صراحة ونحو ذلك. وكل ذلك لا يدخل في الوعيد، لأن هذا محل اجتهاد بين العلماء، يعني في الحديث الضعيف هو محل اجتهاد بين العلماء. أما ما بان يعني عدم ثبوته وأنه من الأحاديث المكذوبة أو الضعيف أو الموضوعة فلا يجوز روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يجوز أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طيب هل يقول بصيغة تضعيف؟ لا يجوز أيضا، إنما يقول جاء في ما يعني يذكر وهو حديث مكذوب ويذكره من باب التحذير، من باب التحذير. ثم قال باب كتابة العلم، باب كتابة العلم. قال وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حبس عن مكة القتلى أو الفيلة، يعني شك كده من الراوي في النقل يعني، وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولم تحل لأحد بعدي، وإنها حلت لي ساعة من نهار، ألا وإنها ساعتي هذه حرام لا يختلى شوكها ولا يعضد شجرها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، فمن قتل فهو بخير النظرين، إما أن يعقل وإما أن يقاد أهل القتيل. قال فجاء رجل من أهل اليمن فقال اكتب لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي اكتب لي الأحاديث يعني التي تقولها، هذه الأحكام التي أنت تقولها. فقال اكتبوا لأبي فلان. فقال رجل من قريش إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في بيوتنا وخبورنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر، إلا الإذخر. هذا الحديث فيه في الحقيقة يعني مسائل، وفيه يعني فقه كثير ويعني معاني كثيرة، لكن يعني نقف على الشاهد للكتاب، وهو كتاب العلم والباب. قال: باب كتابة العلم، باب كتابة العلم، يعني جواز تدوين العلم، يعني جواز تدوين العلم. والشاهد منه هو قول الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله اكتب لي، يعني اسمح لي أن أكتب أو خلي أحد من أصحابك يكتب لي. فقال: اكتبوا لأبي فلان. ومسألة تدوين العلم أو تدوين السنة خصوصا، هذه المسألة تعرضت لمراحل. كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر كان ينهى أصحابه عن كتابة الحديث، خشية أن يختلط الحديث بالقرآن، فكان ينهاهم عن الكتابة. ثم لما أمن النبي صلى الله عليه وسلم ألا يختلط الحديث بالقرآن، كان يجعل من يكتب، وكان يقر من يكتب من الصحابة. كان هناك من الصحابة كثير يكتبون الحديث، كابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص، كانوا يكتبون الحديث وراء النبي صلى الله عليه وسلم ويدونونه. ولذلك لما قال الرجل: يا رسول الله اكتب لي، فقال: اكتبوا لأبي فلان. هذا صريح في جواز ومشروعية تدوين العلم ابتداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياتهم. أما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فلا خلاف بين أهل العلم في تدوين العلم وتدوين كلام العلماء. لماذا؟ لأن القرآن قد عرف والحمد لله، وصار له كتاب يجمعه، وهو المصحف. القرآن مجموع في الكتاب الذي يعرف اصطلاحا بالمصحف. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم صار الناس يرونها، فجاء العلماء بعد ذلك ووضعوا لها الضوابط حتى يعني يضمنوا يعني عدم الكذب، عدم يعني التغيير ونحو ذلك. ولذلك الأمة الإسلامية من فضائلها أنها الأمة الوحيدة في الأمم كلها السابقة التي عرفت التدوين وجعلت له ضوابط ما عرفت في الأمم السابقة. يعني أقرب أمة كتبت كانت أمة المسيح عليه السلام، النصارى. بين الراوي عن المسيح والمسيح أقل راوي من الكتاب الذين كتبوا الأناجيل هذه الموجودة 60 سنة. أقل واحد في الرواة اللي روى الأناجيل دي اللي كتبوها ودونوها وقالوا إن دي عن المسيح، بينه وبين المسيح 60 سنة. هذا عندنا في الإسلام ده يرد ولا يقبل أصلا. فأما عندنا في الإسلام فرواية الحديث جعلت لها قواعد ما عرفت في أمة من الأمم قبلها. ولذلك نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء تقريبا، حتى نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم عاداته الشخصية وحاله في بيته ونحو ذلك، كل ذلك نقل بهذه الضوابط من خلال التدوين. نعم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أيامه في مرض موته دخل عليه الصحابة مجموعة كبيرة، فقال: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد صلى الله عليه وسلم أن يكتب صلوات الله وسلامه عليه بعض المسائل الأساسية في دين الله عز وجل: الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، كذا نحو ذلك. يعني يضع أعمدة في بعض، مثلا يعني في وصية أو في رسالة أو نحو ذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة اشتد وجعه، وكان يعني يغشى عليه صلى الله عليه وسلم ويفيق ونحو ذلك. قال فقال عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا، يعني عمر أشفق على النبي صلى الله عليه وسلم. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا، يعني كافينا، يعني عندنا القرآن كافينا وما نقلناه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فاختلفوا وكثر اللغط، يعني كأن الصحابة حصل نوع من اختلاف الرأي، بعضهم يقول برأي عمر أيوة يعني ارفقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقول لا لا لا يكتب لنا لعل هذا الذي يكتبه يعني إن احتاج ونحو ذلك. فلما كثر اللغط والاختلاف والنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة قال قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع، قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع، الاختلاف يعني قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع. فهذا الحديث العلماء تكلموا فيه، البخاري رحمه الله أورده تحت باب كتابة العلم، كتابة العلم شاهده يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان سيكتب شيئا غير القرآن، فهذا فيه جواز تدوين العلم. وهناك في فقه هذا الحديث يعني مسائل مهمة، لسيما وأن هناك فرقة وطائفة مبتدعة مجرمة وهم الشيعة الرافضة خصوصا يطعنون على عمر بن الخطاب رضي الله عنه من هذا الحديث. العجيب أن هم يقول لك عندكم في البخاري، طب أنت يعني قابل البخاري، يعني عندك البخاري ماشي يعني ينفع تأخذ منه الحديث، طب ما تأخذ بقية الأحاديث بقى، ما تأخذ كل اللي في البخاري، لا إنما يأخذ اللي على هواه. وهو أن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يكتب، هم يقولون ماذا يكتب، أن عليا هو الخليفة بعدي، فعمر أحس بذلك، فعمر أحدث لغطا وكذا لأجل أن لا يكتب النبي صلى الله عليه وسلم، إجرام إجرام. أما علماء الإسلام، أما علماء الإسلام، انظر إلى الإنصاف بين علماء الدين في الإسلام، يقولون في ما هم النبي صلى الله عليه وسلم بكتابته، يقولون هو قول من قولين، أو يعني أحد توجهين، يعني إما هذا أو إما ذاك. ففريق قال أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب الأحكام الأساسية يعني ليرتفع الخلاف، وفريق آخر قال أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب أسماء الخلفاء من بعده، يعني يقول مثلا اللي يتولى بعدي أبو بكر، وإذا مات أبو بكر يكون فلان، وإذا مات فلان يكون فلان، وإذا مات فلان يكون فلان، حتى لا يختلفوا. يعني علماء الإسلام يقولون ذلك، أهل السنة يقولون ذلك، ويرجح جماهير أهل العلم التفسير الأول اللي هو ماذا، أنه أراد أن يكتب صلى الله عليه وسلم يعني الأحكام اللي هي أساسيات الأحكام، أراد أن يكتبها صلى الله عليه وسلم. وعلى القول حتى اللي يقول أنه أراد أن يكتب أسامي الخلفاء، يبقى ما فيش حاجة تقول أبدا أنه أراد أن يكتب علي مثلا. ثم أنه كل الشواهد كلها كانت تدل على أن أبا بكر هو الخليفة، ودي مش مسألتنا الآن، لكن يعني هذا مما تستعمله الشيعة الرافضة في الطعن على أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.